فقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما السنة فهذا الحديث، لكن هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الرخصة والاستحباب؟ أي بمعنى هل القصر قصر الصلاة في الرباعية في السفر هل هو واجب أو هل هو سنة؟ جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، على أن القصر للاستحباب. والدليل على هذا أن الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه يعلى حينما ذكر لعمر استشكاله في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال عمر ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. والحديث في مسلم. واستدل هؤلاء أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم منهم من قصر في السفر ومنهم من أتم، كما ولم يعب أحدهم على الآخر كما رواه مسلم. وثبت في صحيح مسلم أن عثمان وعائشة أتم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عثمان أتم في منى بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه، فدل هذا على أن القصر سنة وليس بواجب. وذهب ابن حزم وبعض الحنفية إلى أن القصر واجب، وأن من صلى أربعا كان كمن صلى ركعتين في الحضر. واستدل هؤلاء بهذا الحديث الذي معنا، فإن قوله أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة الحضر السفر وأتمت صلاة الحضر، والفرض إنما يدل على الوجوب. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته، والأمر للوجوب، ولكن الصحيح أن الأمر للاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم بدلالات القرآن والسنة، وهم أفهم بأسرار الوحيين وما حصل منهم من إتمام ومن قصر، يدل على أن الأمر للاستحباب وأنه ليس للوجوب. هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى من هذا الحديث. الفائدة الثانية من هذا الحديث أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على مشروعية القصر في السفر قد أطلقت السفر ولم تقيده بوصف من الأوصاف. ومن هنا فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن كل سفر فإنه يشرع فيه القصر، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، القول الأول وهو قول الظاهرية داود الظاهري، وهو قول بعض السلف كالتيمي، ونسب لابن مسعود رضي الله عنه أن القصر الذي أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويترخص فيه برخص السفر هو سفر الطاعة، وهو سفر الحج أو العمرة أو الحج أو والعمرة والجهاد في سبيل الله. قالوا لأن مناطات السفر التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح وفي غزوة تبوك وفي حجه وعمرته، فدل هذا على أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان لأحد هذه المقاصد الثلاثة. القول الثاني أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر الطاعة، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الذي قبله حصر السفر في ثلاثة مواضع، وأما هذا فإنه عمم في كل طاعة، كمن خرج لزيارة أخ له في الله، أو كمن خرج ليطلب علما. قالوا لأن هذه المواضع الثلاثة طاعة فيعمها كل ما اتفق معها في الاستجابة لأمر الله وللتقرب إليه. والقول الثالث أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر المباح، أما إذا كان سفرا مكروها أو كان سفرا محرما كالذي سافر ليعصي الله جل وعلا فإنه لا يترخص برخص السفر، وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن السفر رخصة ونعمة من الله فلا تكون إلا فيما أبيح، أما إذا كان السفر مكروها أو كان محرما فإنه لا تستباح هذه النعمة والحالة هذه. القول الرابع أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الذي يكون يتصف بعموم السفر ولو كان سفر معصية، وهذا هو قول ابن حزم وهو قول الحنفية وهو الذي تدل عليه إطلاقات النصوص، وهو أرجح هذه الأقوال، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما يتعلق بالفوائد التي في هذا الحديث. أيضا الفائدة الثالثة أن القصر إنما يكون في الرباعية، وأما المغرب فإنه لا يقصر كما دلت عليه زيادة الإمام أحمد التي أوردها المصنف، إلا المغرب فإنه وتر النهار. وأيضا الصبح، والعلة أن القراءة تطول فيه، وهذا باتفاق أهل العلم وبإجماعهم. الفائدة الرابعة أنه دل على أن السنة تطويل القراءة في صلاة الفجر، وهذا أمر متقرر في عدة أحاديث غير هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الفجر، والله جل وعلا سماه في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهو من تسمية الكل باسم جزئه، والمراد صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100، وكان يدخل في صلاة الفجر وهم في ظلمة ثم ينفتل وأحدهم يعرف جليسه مما يطول صلاة الفجر، وهكذا الصحابة كأبي بكر وعمر، فإن السنة العملية المشهودة هي تطويل قراءة القرآن في صلاة الفجر كما دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني، ورواته كما قال المؤلف ثقات لأنه معلول. والعلة هذه هذا الحديث دل ذكر المحققون أنه حديث غير محفوظ، وهذه هي علته، فإن المحفوظ من فعلها هي، فإنها كانت هي التي تتم الصلاة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه أتم في سفر قط، بل كل سفر نقل عنه أنه كان يقصر الصلاة. وقد قال ابن تيمية كل حديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصلاة فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره المؤلف من قوله أنها كانت تتم وقالت لا يشق علي، فهذا قد ثبت في صحيح مسلم، وقال عروة أنها تأولت، فقال الإمام أحمد أنها لو روت إتمامه عليه الصلاة والسلام لما قالت أنها تأولت، لأنه لو كان عندها أن النبي صلى الله لو كان عندها ثبات دليل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم في السفر لم تحتاج إلى قولها أنها تأولت، وقد ثبت أنها أتمت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ هذا الحديث يكون ضعيفا كما ذكره المؤلف، وهو أيضا من الأدلة التي سبق أن ذكرنا أنها تدل على أن الإتمام والقصر على سبيل الاستحباب في السفر. الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد. الرخصة، والحديث صحيح كما ذكر المؤلف عن ابن خزيمة وابن حبان وصححه غيرهما، الرخصة هي ما ثبت خلاف دليل شرعي أو أصل شرعي لعذر ما، فهو ضد العزيمة، والعزيمة هي ما ثبتت بأصل شرعي، فالرخصة هي ما سهل فيه الشرع ولكن لا بد فيه من دليل شرعي، كما رخص في القصر الصلاة للمسافر، وكما أن الأصل هو الإتمام، وكما رخص في الإفطار مع أن الأصل لمن حضر الشهر أن يصوم، والرخصة بعدم أو لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مكيل إلا في العرايا، فالعرايا رخصة، وهكذا. وهذا الحديث يدل على أمور: الأمر الأول أنه يدل على فضيلة الرخصة، وأن الإنسان إذا وجدت أسباب الرخصة له فإن الأفضل في حقه أن يتناولها وأن يفعلها، ولا يجوز له أن يشق على نفسه وأن يرد رخصة الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا صدقته. الأمر الثاني إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وإثبات صفة الكراهية له، وهذا أمر ثابت في القرآن والسنة. الأمر الثالث أن الكراهية إذا أطلقت من حيث هي فإن المراد بها التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يكره أن تؤتى معصيته. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الأول أن هذا هو فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم، وبين أن أصحاب الأئمة الأربعة قد غلطوا على أئمتهم في حمل بعض ألفاظهم حينما يقولون نكره كذا، كما قال الإمام أحمد: أكره المتعة، فقال: المراد بمثل هذه الإطلاقات كما أنه هو المتبادر في إطلاق القرآن والسنة أن المكروه يطلق على المحرم، كما عد الله جل وعلا أصول المحرمات في سورة الإسراء، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكما دل عليه هذا الحديث، وكما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأما هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأما حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. هذا الحديث وإن كان في مسلم إلا أن أهل العلم اختلفوا في الأخذ به لأن لوجود الشك من الراوي، فإنه قال: لم ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقل فعله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر. والميل غير الفراسخ، فترك أهل العلم دلالة أو ما أشار إليه هذا اللفظ من الراوي، ومن هنا أوجب لهم اختلافا كبيرا في المدة الزمانية التي تقصر فيها الصلاة. وأهل العلم لهم أقوال عديدة، أو صلها بعضهم إلى 19 قولا، لكن القول أو الأقوال الرئيسة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المسافة التي يقصر فيها الصلاة هي ما كان 4 برد، ومعنى البرد لأنه كان في القديم كانوا يرسلون الرسائل بالبريد فيحمله الفرس فيقضي نصف يومه حتى يقطع هذه المسافة، ثم يأخذها فرس آخر، فاليوم يقطع فيه بريدان، والبريد قدره أهل العلم بأنه 3 فراسخ، فتكون هذه 4 برد 16 فرسخا، لأنه 4 برد في 4، قدره أهل البريد 4 فراسخ 3 فراسخ، فيكون 12 فرسخا، وقدره أهل العلم في هذا، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، أن مسافة القصر 4 برد، والبرد 4 فراسخ، والفرسخ يكون 3 أميال، والميل يكون 1000 باع، والباع 4 أذرع. هذا هو مجمل كلامهم، وقد اختلفوا أيضا، فمنهم من جعل الميل أكثر من 1000 باع. الشاهد أن هذا أوجب لهم خلافا، فقدرت في هذا الزمن منهم من قدرها 88 كيلا و704 من الكيلو، يعني 2/3 الكيلو، ومنهم من قال إنها 80 كيلا و406 تقريبا، ومنهم من قال إنها 72 كيلا، ومنهم من قال إنها 77 كيلا و832 تقريبا، والمشهور أنها 81 كيلا كما عليه المشايخ في اللجنة الدائمة. وهؤلاء استدلوا بما ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس. والقول الثاني هو قول الحنفية أن مسافة القصر بمسافة 3 أيام، يعني معناه يكون 6 برد أكثر مما ذكره الأولون. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا معها ذو محرم. ومن أهل العلم وهو القول الثالث من جعله برد 1، واستدل بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: إذا خرجت بريدا قصرت الصلاة. والصحيح في هذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كالشوكاني والصنعاني وابن تيمية في عدة مواضع من فتاويه، وابن قيم في زاد المعاد. كل هؤلاء وغيرهم من المحققين قرروا بأنه لم يثبت حديث في المدة الزمانية التي يقصر فيها الصلاة. وحينئذ نرجع للقاعدة الشرعية أن كل ما ورد مطلقا فإنه يرجع فيه للعرف، ومن هنا قالوا: كل ما عده الناس في أزمانهم سفرا ويحملون له الزاد أو يتأهبون أهبة السفر فإنه يكون سفرا، وما لا فلا. ومن هنا قال ابن تيمية: لو أن إنسانا لم يرد السفر ثم خرج في على خيل مسرعة، أي سريعة، وخرج من مكة إلى عرفة مثلا ثم عاد في ساعته، فهذا لا يعتبر سفرا. ولو أن إنسانا خرج وأقام يوما فهو يعرف نفسه أنه قد انتقل وسافر من بلده، فإن هذا يعتبر سفر. وهكذا في بقية الأمثلة، مما يدل على أن المراد بما يقصده الإنسان ويعده الناس في العرف عرفهم سفرا. هذا هو أرجح الأقوال، لأن هذا الحديث الذي معنا لم تقم به حجة لوجود الشك من الراوي، وأما الأحاديث الأخرى فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة لم يرد فيها أنهم أرادوا أن هذه هي المدة الزمانية لما تقصر فيه الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. لم تبين الروايات التي في هذا الحديث ما هو هذا السفر، فبعضهم قال إنه سفر فتح مكة، ولكن المعروف أن سفر فتح مكة كان أكثر من 15 يوما، وبعضهم قال إن هذا هو سفر حجة الوداع الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام. ومن هنا سيترتب على هذا الفهم مسائل فقهية سنؤجلها في الحديث الذي بعده، ولكن هذا الحديث يدل على فائدة مهمة، وهي أن السفر هل يرتبط بالنية والعزيمة؟ فمنذ أن يعزم الإنسان على السفر ولو لم يغادر جميع عمران البلدة الذي هو فيها يبدأ في القصر، أو أنه لا بد أن يبرز من عمران البلد، اختلف أهل العلم على قولين. قول الجمهور من أهل العلم أنه لا يشرع في السفر، وإن عزم عليه لا يشرع في الرخص حتى يفارق عامر البلد، ومن هنا قال حتى يفارق عامر قريته أو خيام أهله أو يجاوز البساتين الملحقة بالبلد. فمثلا في المدينة إذا تعدى البيوت وخلفها وراء ظهره برز للسفر، فمن هنا يبدأ بالرخص كما لو وافق وقت صلاة، أو مثلا بدأ يفطر وهو في رمضان. والقول الثاني لقول، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني وقول لبعض السلف قال إنه بمجرد النية، فمنهم من قال ولو كان في البلد، ومنهم من اشترط أن يحرك راحلته وأن يبدأ في الركوب، وهذا هو ظاهر ما نقل عن أبي بصرة الغفاري خلافا لأنس بن مالك رضي الله عنه. والصحيح في هذا أنه إذا فارق وبرز من البلد، لأن السفر معناه أن يسفر ويبرز عن البلد، كما يقال أسفرت عن وجهها أي أبرزت وجهها، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ويدل على هذه الفائدة أو هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فصلينا، قال أنس فصلينا في المدينة 4 وصلينا العصر 2 في ذي الحليفة، وكانت ذي الحليفة قد لم تكن في المدينة، فدل هذا على أن الإنسان لا بد أن يخرج من عامر قريته. أما المطار هل يكون مما يبرز أو لا، اختلفت كلمة أهل العلم في هذا العصر على قولين، والصحيح والله أعلم أن المطار في الحقيقة من أسباب السفر، ومن الأمور التي تدل على أن الإنسان دخل في السفر، وإن كان الأحوط أنه إذا كان مثل المدينة فإن المطار مثلا يكون من المدينة وملحق بالمدينة، وليس بينه وبين المساكن فاصل، ومن هنا فالأحوط في مثل هذا أن يلحق بالبلد، وأن الإنسان في البلد، لأن الإنسان قد يرجع عن هذه النية، وقد يتأخر سفره بسبب الطائرة ونحو ذلك، وقد حصل شيء من هذا لبعض الناس، فالأحوط أن يعامل المطار معاملة عامر البلد، فلا يترخص حتى يبدأ في ركوب الطائرة